إذن ونحن ننظر هذه النظرة نظرة إعلاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلهم نعم. ونحبهم ونعترف لهم بالفضل ونذكر فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز للبعض أن يجرحهم أو أن يعدل بعضهم على بعض؟ لا شك نحن نقول لا يجوز هذا من حيث المبدأ لكن تعال معي لنظر لماذا لا يجوز يعني لا نقول فقط لا يجوز واسكتوا وانتهى الأمر لكن عندما نقول لا يجوز لابد أن نعلي له هذه الإجابة نعم. لماذا لا يجوز هل تعلم أستاذي الفاضل أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو رد للقرآن الكريم إن من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وهذه رسالة أوجهها نعم. للطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم إنكم تطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلمون أنكم بهذا الطعن تردون كتاب الله تبارك كيف يا شيخنا أنا أقول لك كيف نعم. لما نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار شوف لو جئت إلى هذه الآية الله تبارك وتعالى يذكر النبي والذين معه محمد رسول الله والذين معه وهم أصحابنا أشداء على الكفار ورحماء بينهم ثم قال تراهم ركعا سجدا ليس مرة ولا مرتين تراهم دائما هذا ديدنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وهذا يعني ركعا سجدا الله يتكلم عن عمل الجوارح عمل الظاهر عمل نعم. الجوارح نعم. يبتغون هذا عمل القلب نعم. يبتغون القلب. فضلا من الله ورضوانه سيماهم والسيمة هي النور نعم. الذي يكون في الوجه طيب سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ثم يذكر مثلهم في الإنجيل فيقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي الزرع ثم قال ليغيظ بهم ولم يقل به الآن ترك الكلام عن الزرع نعم الزرع انتهى عند قوله نعم. يعجب الزراع نعم. الآن يعود إلى أصحاب النبي أو إلى محمد والذين معه قال ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظوا نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي إلا الكفار نعم. ثم ختم الله جل وعلا بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما طبعا منهم هنا ليست للتبعيض نعم إذ لو كانت للتبعيض لجاء الطعن إلى كتاب الله كيف نعم. يثني عليهم هذا الثناء العظيم نعم. ثم يقول فقط منهم من أدخله الجنة نعم. لا وإنما منهم هنا للتجنيس نعم أي هؤلاء ومن كان من جنسهم نعم. بدليل قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان نعم. وليس المقصود اجتنبوا بعض الأوثان وتركوا البعض نعم. وإنما اجتنبوا جميع الأوثان نعم نعم بارك الله فيكم هذه شيخنا وأحسن الله إليك